كما اختاره أبو خرج بن رجب وتشهد له طرق الحديث هي سنة الفجر، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بمشهد ابن عباس 11 ركعة في صلاة الليل، ثم صلى ركعتين هي ركعة الفجر لما آذنه بلال للصلاة. الفائدة الثانية والعشرون أنه كان آخر صلاته بهذه الليلة وترا كما وقع في أحد الروايات وهاتان الركعتان على الصحيح هما ركعتا الفجر أي نافلتهما. الثالث والعشرون أن جملة ما صلاه تلك الليلة تسعة ركعات ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ثلاثة. الفائدة الخامسة والعشرون أنه صلى 10 ركعات ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين واجبا. الفائدة السادسة على الفائدة والسادسة والعشرون أنه صلى في هذه الليلة ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر بخمس. الفائدة السابعة والعشرون أنه صلى في هذه الليلة ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. قال القرطبي 6 مرات ثم أوتر. وهذه الروايات كلها مذكورة من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن المنذر بن مبيته عند خالته ميمونة في الأية روى ذلك أبو داود في باب صلاة الليل من سننه وأكثر هذه الأثار موجودة في غير السنن من الأمهات الست وغيرها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الفوائد الأربع الفائتة عدة الركعات باختلاف الروايات، والصحيح في عدتها كما قال أبو الفضل بن حجر في فتح الباري أنها لم تنقص عن 11 ولم تزد عن 13. وقوله رحمه الله تعالى لم تنقص عن 11 ركعة يعني باعتبار صلاة الليل، وأما مع زيادة الركعتين فتكون صلاة الليل مع ركعتين فجر أي راتبته. الفائدة الثامنة والعشرون في رواية من هذا الحديث عند أبي داود الذي رواه في لبان ثلاث أنه صلى 11 ركعة من وجهه ثم نام فأتاه بلال فقال الصلاة يا رسول الله، فقام فركع ركعتين ثم صلى بالناس. فأفادت هذه الرواية أن ركعتين مذكورتين في الرواية الأخرى وهما ركعتا الفجر. الفائدة التاسعة والعشرون أنه ثبت في رواية من هذا الحديث عند أبي داود أنه قال بدت عند خالتي ميمونة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فقال أصبت الغلام؟ قالوا نعم. لي استفهام عن صلاة من لم يبلغ الحلم. وهذه الفائدة قد رويت عند أبي داود بسند فيه ضعف، وقوله صلى الله عليه وسلم أصلى الغلام استفهام عن صلاة من لم يبلغ الحلم، لكن هل أراد بذلك صلاة الفرض التي هي العشاء أم صلاة الليل بحيث أنه أوتر قبل أن ينام؟ الحديث محتمل هذا وهذا، لكن الأول أظهر لأنه هو الذي ينبغي أن يحمل عليه الغلام ويجتهد في تعليمه كما في الأحاديث النبوية المعروفة. الفائدة الموفية 30 أنه شرع للمؤذن أن يأتي الإمام ليؤذنه بالصلاة. الفائدة 31 مشهور. لفضيل صلاة الليل لقول ابن عباس رضي الله عنه في رواية وصلى ركعتين أفضل إلى القيام والركوع والسجود. الفائدة 33 مشروعية صلاة ركعتين الفجر في البيت قبل الخروج إلى الصلاة. الفائدة 33 مشروعية إيتام الوضوء لمن قام بالنوم كما وقع في رواية الذي لو أن هذا الحديث ذكر فيها الدلال. الفائدة فيها بعد بل لا يختص الإيثار بالوضوء بنوم الليل، بل المشروع للإنسان أن يكون أكمل وضوئه الوتر وهو الثلاث، فإن أكمل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم

الفائدة التاسعة والثلاثون أن تسلم جماعة من الأمة لما ليس منهم فقط. الفائدة الموفية والأربعين أن تسلم جماعة في النوافل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفائدة صحة صلاة النوافل جماعة، وهذا قد جاء في أحاديث عدة، لكن السنة عدم إدامة ذلك، ولا تشرع نافلة من الصلوات تكون فيها الجماعة دائمة إلا التراويح وقيام رمضان، وما عدا ذلك فإنه لو صلي أحيانا كان جائزا كالاجتماع على صلاة الليل في غير رمضان أو اجتماع على صلاة الضحى، أما مداومة ذلك فمما لا أصل له في السنة ولا عمل سلف الأمة. الحادية والأربعون أنه يصح الوقوف للمعتمر جماعة بعد إحرام الإمام، يعني أنه يصح أن يدخل المعتمر مع الإمام بعد إحرامه، فيكون الإمام قد كبر تكبيرة الإحرام من غير انضمام المأموم إليه، ثم جاء المأموم وانضم إليه. الثانية والأربعون معنى هذه الفائدة أن الإنسان إذا صلى منفردا ثم شرع يصلي فانضم إليه مصل آخر فإن نية الإمامة تصح منه ولو كان قد شرع في أول الصلاة منفردا. الثالثة والأربعون أن المتمم إذا وقف في غير موضع وقوف المتمم واحد كافر فلا يقصر صلاته بذلك. وذلك لأن ابن عباس رضي الله عنه وقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم فحوله عن يمينه، وكان ذلك منه جهلا فلا تقصر صلاته بذلك. الثالثة والأربعون أن يشرع للإمام إذا وقف بعض المتممين في غير موضع وقوف أن يرشده إلى موضع وقوف. الثالث والخامس والأربعون أن من شاء إلى موضع الوقوف إذا لم يتمكن من مصلي فإن ركعه كان عليه ذلك. الثالث والسادس والأربعون أن الفعل الطويل المتكرر لا يقبل به صلاة المصلي إذا كان يشهد منه صلى الله عليه وسلم وفرد وقد وضع يده على رأس ابن عباس ثم أخذ بإذنه فأداء من يساره إلى جهة اليمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الفائدة السادسة والأربعون، وفيها أن الفعل الطويل المتكرر لا تبطل به صلاة المصلي إذا كان الإرشاد، يعني لمصلحة الصلاة كما تقدم معنا في درس القواعد الفقهية، وذلك كقتل الحية والعقرب أو كتحويل المصلي، فإن هذا إن وقع منه حال ذلك فعل كثير متكرر لم تبطل الصلاة به. مثال السابعة والأربعون أن في بعض الروايات أنه وضع يده على رأسه، وفي بعضها أنه أخذ برأسه، وفي بعضها أنه أخذ برؤابته، وفي بعضها أنه أخذ بيده، وفي بعضها أنه أخذ بيمين، فأفاد ذلك أنه لا يتعين أن يكون الأخذ بعضو مخصوص بل يأخذ بأي عضو كان من الذي وضع في غير موقفه. الذؤابتين هي الشعر المتدلي من الرأس. الثالثة والأربعون أنه يديره من خلفه ولا يديره من يديه، لأن ابن عباس قال أهدره من الله. الثالثة والتاسعة والأربعون أن هذا الحكم أن هذا الحكم عن الإرشاد من أداره طيب أمامه، هذا السؤال التفطيب، من أداره من إمامه صح الصلاة أم لا؟ إيش؟ ينقص به الصلاة ولا تبطل، ما الجواب؟ سلم سلم تفضل انفع بالناس يعني تفضل. طيب فالصلاة إذا قطعها الصبي الصغير تبطل؟ ما يظن الحاصل في هذا على الخلاف في من يقطع صلاة الرجل إذا صلى، والصحيح أن الرجل لا يقطع صلاته إلا إذا مر بين يديه كلب أو امرأة أو حمار فإنها تقطع الصلاة، وما عدا ذلك فإنه لا يقطع الصلاة وإنما ينقص أجرها، ولتمام الأجر أدار النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه. الفائدة التاسعة والأربعون أن هذا الحكم يعني شهد المرأة بغير ممكن إلى ممكن كما ثبت للصبي كما ثبت للصبي الذي روي عنه أهل التكليف وأنه يثبت بمكلف بتحوى الخطاب لأنه مكلف من أحكام مكانة إنشاد الصبي يدل على مشروعية إرشاد المكلف بالطريق الأولى. نعم، يعني إذا ساغ ذلك في إرشاد الصبي الصغير في الموقف فأولى إرشاد من كان بالغا عاقلا من المكلفين. فالفائدة الموقفية 50 أن إرشاد المرأة بغير ممكن كما ثبت في النوافل يكون في الفرق بالتحرك الخطاب فكان إرشاد المصلي إلى موقعه بالطريق الأولى. الفائدة 51 أن هذا إرشاد أن هذا إرشاد كما ثبت في الوقوف على يساره يكون أيضا من الوقوف بغير ممكن مشروع كأن يقف قدام الإمام أو خلفه بحيث يتمكن الإمام من إرشاده. هذا من السبب الذي في البحر الخطاب لأن المواضع التي لا يشرع الوقوف هي متسابقة الأقدام كما ثبت من الأحكام الإمامية في البعض الآخر. الفائدة 52 أن صلاة النافلة تصح من الصبي أن صلى الله عليه وسلم بالتعليم ولو لم يفيد ذلك. الفائدة 53 أن هذا الحديث صلاة التريضة تصح غير مكلف بتحوى الخطاب فكان النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الصبي نافلة دليلا على صحة صلاته في الطريق الأولى. الفائدة 54 أن موقف المهتم الواحد يعني معنى دين الإمام. الفائدة 55 أن هذا الهدي يرد على أن قال إن صلى على يسار الإمام صلاة صلاته مستدلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ابن عباس بإعادة التكبيرة لكنه إذا أردت بذلك الموقف فلا فائدة أنه ليس بموقف له وعلى فرض أنه قد كان كبر ولم يعد التكبيرة بعد إدارته ولا أنكر ذلك عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد إدارة الصلاة فرأيت أحيانا أن الجهل عذر لجاهله فلا يكون عذرا لغيره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا في الفائدة 55 صحة صلاة من صلى على يسار عدم صحة صلاة من صلى على يسار الإمام وهو قول بعض أهل العلم والجمهور على صحة صلاته والأظهر والله أعلم عدم صحة الصلاة لأنها مرتبة على هذا الوضع. هذه 55 فائدة مشاهدة على 55 حكمة والزيادة ممكنة وذلك بجميع الأدوات على 55 فهذه 55 فائدة مشتركة على 55 حكمة والزيادة ممكنة وذلك بجميع تعظيمات هذه كلها الحرمات وهيها فإنها لذلك تترك ويرفع المحكم ولعل ما قال المنذري مثل مختصر السنن في باب الرجل بينهم أحدهم الآخر أنه قد أخذ بحديث ابن عباس أنه لو قال 20 حكما مبني على أن استدلال من بعض الوقوف يوم واحدة من وقوفه فإن قلت قد عرفنا ما ذكرت من هذه الفوائد الفوائد فكيف الجمع بين الإمام المفضي كما هو على سبب إدارته واختلاف أحد الركعات واختلاف صلاتها قلت أما أن وقع نسبة الإدارة فيمكن الجمع بأن ذلك وقع كله في تلك الليلة لأنه يمكن أن يعلق على رأسه ثم يأخذ بثوابته ثم بأذنه ثم بيده وأما اختلاف عن الركعة وصلاتها فإذا أمكن الجمع بعد الواقعة فهو أولى بالترجيح وغير ممتنع أن يبيت ابن عباس من دخلت في ليالي متعددة ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليالي صلوات مختلفة أما إذا تعب الرجل متعب الواقعة وذلك أن يثبت بطريق صحيحة أنه لم يرد إلا إلى تلك الليالي فقط فالواجب في مثل عدد ركعات الأهل فالواجب في مثل عدد ركعات الأهل الزيادة وفي صفات ذلك تقديم الواجب على موجود في هذا المبدأ ختم المصنف رحمه الله تعالى كلامه هذا بإمكان الزيادة على الفوائد التي

المقصد الثالث تاريخ وفاته. توفي رحمه الله عشية يوم السبت الحادي عشر من ذي القعدة سنة 85 بعد 200 و1000، وله من العمر 92 سنة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه: كتب في فاتحة النسخة الخطية لهذا الكتاب هذا تعليق على ملخص أبيات من النونية، فيشبه أن يكون هذا هو اسم الكتاب. إما بوضع مصنفه أو سماه بذلك أحد تلاميذه. المقصد الثاني بيان موضوعه: هذا الكتاب اللطيف هو شرح موجز لأبيات منتخبة من نونية ابن القيم، المسمات بالشافية الكافية، المقصد الثالث توضيح منهجه. التقط المصنف رحمه الله أبياتا متفرقة من نونية ابن القيم جمعت حلاوة المبنى وجزالة المعنى، فهي من عيون النونية. ثم شرح هذه الأبيات مصدرا كل روضة من رياضها ببيت أو أكثر من النونية، ووراءه ما تيسر من شرحه. ومن الفضائل المعدودة للمصنف أنه من أوائل من كشف الستر عن معاني أبيات من النونية، ثم تبعه ابنه وتلميذه الشيخ عبد اللطيف، فكتب قطعة يسيرة اخترمته المنية قبل إتمام مقصوده، ثم سار بسيرهما تلميذهما البار أحمد بن إبراهيم ابن عيسى، فشرح المنية في مجلدين كبيرين، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدنا ولحاضرنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا تعليقنا ملخص ابيات من النوريه كلفه شيخنا شيخ زمانه وحبائب اقرانه العالم العلام. كيف لو عن نفسه؟ لو عن نفسه شيخ زمانك رحمه الله تقول هذا تعليقنا ملخص؟ قل هذا تعليق ملخص هذا كلام أحد التلاميذ. نعم. هذا تعليق ملخص على أبيات من النونية كلفه شيخنا شيخ زمانه وفاتح أقرانه العالم العلامة بعض العلوم عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ بن عبد الوهاب أجزل الله له مستوى على أمينة النعم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل له نور المعنى قد رجع يمشي به في الناس كل زمان. أولئك رحمه الله أهل العقول الصحيحة وهم أهل البصائر من عرف الحق فاتبع. ونور هو العلم والعلم معرفة الهدى بدليله قوله قد رجع يمشي به في الناس كل زمان ببيانه والدعوة إليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن ابن القيم رحمه الله نادى بهذا البيت أهل العقول الصحيحة وهم أهل البصائر ممن عرف الحق فاتبعه ونور وهو العلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن العلم معرفة الهدى بدليله. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في إيضاح كلام ابن القيم فيه جمع بين شيئين تتركب منهما البصيرة، أولهما العقل وهو داخل الإنسان كما قال الله سبحانه وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وثانيهما النور وهو خارج عن الإنسان كما قال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فإنما تحصل البصيرة باجتماع هذين الشيئين، عقل يبصر ونور يدل. فإذا اجتمع العقل والنور اجتمع للإنسان الخير كله، وإن حرم أحدهما لم ينفعه الآخر. والعقل هو قوة نفسية والنور منة رحمانية، ولذلك يأتي في آيات كثيرة نسبة العقل إلى المخلوق كقوله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أما النور فإنه يأتي مفارقا له خارجا عنه منة من الله سبحانه وتعالى، فإن لم يكن له نور لم ينتفع كما قال الله عز وجل: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من لم يجعل الله له نورا لم تجده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. فإذا اجتمع هذان الأمران للعبد رزق البصيرة، تميز بها العلم النافع وهو الذي ذكره المصنف بقوله: معرفة الهدى بدليله، يعني معرفة الحق بالدليل الدال عليه. وإلى ذلك أشار ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله في النونية: والعلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان. وهذا النداء الذي ساقه ابن القيم رحمه الله تعالى خصه بأصحاب البصائر ممن جعل له نور وعقل غدا يمشي به في الناس كل زمان، يعني غدا يمشي ببيانه والدعوة إليه في كل زمان. قوله رحمه الله تعالى: لكننا نعبدنا من قبل الصالح في كل وقت بينهم لأجلان. قوله صالح وصالح هو الذي ينادي غيره بأعلى صوته. قوله بينهم يا أهل العقول والعلم. قوله بأذان لما تضمناه أذان المؤذن للصلاة وهو التكبير والشهادتين. وهو قوله: لكننا قلنا مقالة صالح في كل وقت بينكم بأذان. ثم ذكر أن الصالح هو الذي ينادي غيره بأعلى صوته، ومن ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الصالح قام. والمراد بالصالح في هذا الحديث هو الديك، أنه يصيح بأعلى صوته في آخر الليل. وقوله رحمه الله تعالى بأذان قد شرحه المصنف رحمه الله تعالى بأنه ما تضمنه أذان المؤذن للصلاة، وهذا حق. ومثله أيضا أن يقال إن الأذان بهذا البيت المراد به معناه اللغوي، فيكون المراد في كل وقت بينكم بأذان يعني بإعلانه، وهذا هو الظاهر ليفسر ما بعده من الأبيات: الرب رب والرسول فعبده، فيكون الصوت الذي يصيح به الإعلام بأن الرب رب والرسول عبده صلى الله عليه وسلم. فهذا وهذا محلان محتملان لشرح البيت، إلا أن حمله على المعنى اللغوي أظهر، على أن حمله على المعنى الشرعي لا يخالفه، لأن ما سيأتي مما سيذكره المصنف هو راجع إلى ما تضمنه الأذان من توحيد الله سبحانه وتعالى وتعظيمه. وقوله رحمه الله: فَسَنَسَمُهُ الْمَقَاصِدَ الْمَقَاصِدَ الْمَقَاصِدَ الْمَقَاصِدَ الْمَقَاصِدَ الْمَقَاصِدَ الْمَقَاصِدَ الْمَقَاصِدَ الْمَقَاصِدَ الْمَقَاصِدَ الْمَقَاصِدَ الْمَقَاصِدَ الْمَقَاصِدَ الْمَقَاصِدَ الْمَقَاصِدَ الْمَقَاصِدَ الْمَقَاصِدَ الْمَقَاصِدَ الْمَقَاصِدَ الْمَقَاصِدَ الْمَقَاصِدَ الْمَقَاصِدَ الْمَقَاصِدَ الْمَقَاصِدَ الْمَقَاصِدَ الْمَقَاصِدَ الْمَقَاصِدَ الْمَقَاصِدَ الْمَقَاصِدَ الْمَقَاصِدَ الْمَق بيان قوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم. فذكر أن هذا السؤال جامع لطلب كل خير واستعاذة من كل شر علمه الإنسان أو لم يعلم. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال العام بعد ذكره لجملة من الأسئلة والمطالب الخاصة في دعائه السابق. ومن قواعد الدعاء النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الجوامع من الدعاء ويعجبه ذلك ويأمر به، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وذلك لما اختص النبي صلى الله عليه وسلم من إعطائه جوامع الكلم. وقد فسر الزهري رحمه الله تعالى جوامع الكلم وبعضه الدعاء، قال رحمه الله تعالى: هو أن يجمع له في الكلام القليل المعنى الكثير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام قليل فيه علم وعمل عظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعاء يسير فيه خير كثير. والذي ينبغي أن يحرص عليه العبد هو تحري طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في إجمال سؤال الله عز وجل بجوامع الدعاء، ويتبع في ذلك ما جاء في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أكمل الدعاء وأجمعه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالمغفرة جامعة لمعنيين اثنين، أحدهما ستر الذنب على العبد، والثاني تأمينه عاقبة ذنبه، فيدفع الله سبحانه وتعالى عنه الخوف من موائل وعواقب الذنوب التي كان وقع. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وأستغفرك لما تعلم من بديع السؤال، لأن العبد قد يغفل عن ذنوب قرفها في زمن مضى، ولكن الله سبحانه وتعالى لا ينسى شيئا، فكل شيء عنده في كتاب. فإذا قال القائل أستغفر الله مما يعلم الله من الذنوب، أستغفر الله من ذنوبي التي يعلمها الله، أو أستغفر الله من ذنوبي ما أعلم وما لا أعلم، فقد وكل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء علما، فيكون ذلك أعم لسؤال المغفرة في ذنوبه. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمم في سؤال المغفرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، كما ثبت ذلك في الصحيح. وذلك حتى يعم هذا السؤال الذنوب التي ينساها العبد ولا يذكرها وقت الاستغفار. وإذا كان العبد مهتما بذنبه عارفا تفريطه في جناب ربه أدام الاستغفار وأكثر منه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح أعلم الناس بالله وأخشاهم له، ومن علمه بربه واطلاعه على ما هو عليه من تقصير في حق ما يجب لله عز وجل من العبادة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وإذا كان هذا حال أبي القاسم صلى الله عليه وسلم الطاهر المطهر الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإن الحقيقة بكل مريد النجاة نفسه أن يكثر من طلب الله سبحانه وتعالى وسؤاله المغفرة، وأن يديم ذلك على لسانه حتى يكون من عادته، يشمله الله سبحانه وتعالى برحمته. وما ختم به المصنف رحمه الله تعالى كتابه من الآثار والأخبار ينبغي أن يعيد طالب العلم قراءته مرة بعد مرة، فإن فيه عظة للمتعظين وعبرة للمعتبرين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المستغفرين، وأن يغفر لنا ذنوبنا المستقدمين والمتأخرين، وأن يتولانا برحمته في العالمين. وهذا آخر التقرير على كتاب شرح حديث شداد إذا كنز الناس الذهب والفضة، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع ويشمل من برنامج الدرس الواحد الرابع، والكتاب المقروء فيه هو رفع الالتباس لفوائد حديث ابن عباس للعلامة الشوكاني رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة محمد بن علي ابن محمد الشوكاني، يكنى بأبي علي، ويعرف بشيخ الإسلام. وإذا أطلق متأخر أهل اليمن هذا اللقب فإنهم لا يريدون به إلا الشوكاني رحمه الله. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 28 من شهر ذي القعدة سنة 73 بعد 100 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته،

وللشوكاني رحمه الله تعالى عدة رسائل في شرح جملة من الأحاديث، وهو ممن له سهم في هذا يقارب سهم ابن رجب في الإفادة العلمية ويقصر عنه في بيان الحقائق الإيمانية، ولكنه ممن أكثر في هذا فأطاب رحمه الله تعالى. لفظه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. وصلاة السؤال والبعض على أن ذكر الله تعالى وسلم أول الحديث ثم نذكر ما يشتهى به. أما لفظ الحديث فهو عن الجماعة كل يوم يوم عن بلفظه عن أبي عباس رضي الله عنه قال: بئت عند خالتي من الموت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من الذي فقمت على يساره فأخذ برأسي وأقام معي يمينه. وقد ثبت في رواية عند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنه إذ ذاك ابن عشر سنين هذا الحديث. ولفظ أبي داود قال: قال بئت عنده. ولفظ أبي داود قال: بئت ببيت خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الذي فأقام البر بدلك وقع ثم أوكل كذبك ثم قام إلى الصلاة فقم وتوضأ كما توضأ ثم جئت فقم على يساره فأخذ بيده فأتى رجل رواه فأقام على يمينه وصليت معه. وفي رواية أن أبي داود قال: فأخذ برأسي أو بإرادته فأقام على يمينه. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخذ عند رسول من النبي صلى الله عليه وسلم فرأى مستيقظا فسجد وتوضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض. حتى أخذ السورة ثم قال: فصلى ركعتين وقال فيهما القيام والركوع والسجود ثم صرف كان حتى يفرغ. ثم بعد ذلك ثلاث مرات بست ركعات كل ذلك يستاك ثم يتوضا ويقرا لا ولا إله ثم اغتر بذلك ركعتين فاغتر المغرب والدين حين طلع الفجر ثم صلى ركعتين ثم خرج الى الصلاه وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا الحديث وهو عند الجماعه بنحو هذا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الجملة المتقدمة لفظ الحديث وعزوة، فساق لفظ الحديث وعزاه عند الجماعة وعزاه بقوله عند الجماعة، ولفظ الجماعة عند المحدثين إذا أطلق فالمراد به أصحاب الكتب الستة وهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ثم ذكر مما يخرج عن رواية الجماعة ما جاء عند أحمد فقال: وقد ثبت في رواية عند أحمد أن ابن عباس قال: إنه إذاك ابن عشر سنين. فهذه الرواية خارجة عن رواية الجماعة، ولهذا نبه المصنف رحمه الله تعالى على انفرادها بالعزو إلى مسند أحمد، لأن المقدم في أصول الإسلام الحديثية بعد الكتب الستة هو العزو إلى مسند أحمد، كما نص على ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى في مختصر زوائد مسند البزار. وهذه الرواية التي انفرد بها الإمام أحمد في مسنده رواية ضعيفة لا تصح. وأما ما يستفاد من هذا الحديث من أحكام يتعرفون له ولا يخطر على ذلك بعد البال وسلامة الدين من دون مراجعة شيء من شرور الحديث بين ذاك شيء مما قد ذكرهم تقدمون الشاكة من فقر الخواطر مما يكون كما أخذ أو يكون استفادة أو لكون الأمم التي فيها اشتهر الأحكام والسبب المسائل هي موجودة عند المتأخرين كما كانت موجودة عند من قبلهم. فأقول كل ثقة واستعانة عن التوكل جملة ما تقوم فسأقوم لها ما نسوا على الله وسلامة الدين من دون مراجعة شيء من شعور الحديث. فإذا فات شيء مما قد ذكره متقدمون فذاك من إفاق الخاطئ إما ذكور مما أخذ أو لقول استفادة أو لقول العلوم التي فيها تستخبر الأحكام وتسلم الرسائل هي موجودة عند المتأخرين كما كانت موجودة عند من قبلهم. فأقوم بالله ثقة والاستعانة وعلي التوكل جملة ما نذكره من ذلك على كلام الشيخ. في عبارة أنت مفتوحة ولا أنت مفتوحة؟ اتفاق. أحسنت. فذلك من اتفاق الخواطر وليس من اتفاق الخواطر.